القلب طبعا يبقى شغله اما هو زي الموتور بتاع الاوتومبيل، شغل الدم مش كفايه، فبيتعب الكبد وياه بيتعب حاجات تانية. فتلاقيني حالتي يعني ما اقدرش لا اغني، ومش مسموح لي اولا اني اغني ولا اعزف عود ولا اعمل اي مجهود، لانه ده بيتعبني وفعلا باحساسي، وانت عارفه انا بقى اغني واضرب فبتعب اكتر. فعشان كده قالوا لي لازم ترتاح على الاقل سنه. ولكنه رغم ذلك كان متفائلا على الدوام مع شيء من الحذر. بقضي فترة النقاهة اللي هي الراحة اللي أمروني بها الأطباء، ولما إن شاء الله أستعيد صحتي وألاقي نفسي كويس هرجع لجمهوري وفني، لأن أنا ما أقدرش أعيش من غير فني وما أقدرش أعيش من غير جمهوري. أنا في حاجات اللي بتألمني في نفسيتي وبتعذبني وبتعذب، إن في حاجات مش قادر أقولها للناس. يعني عندي ألحان وعندي جاهزة ألحان، عدة ألحان، خايف إن يجرى لي حاجة والأعمار بيد الله قبل ما الناس تسمعها، فتلاقي دي آلام ليا. يعني نفسي حاجات كثيرة تغنيها لي، مثلا أي أصوات تانية كنت ما كنتش أنا قادر، بس مش لاقي لسه الفرصة اللي ألحاني يقدر يقولوها ناس تانيين. أنا اللي معيشني إيماني بالله وثقتي بالله وبإيماني بأن الموت ده حق على كل فرد، فشجاعتي هي اللي مخلياني أعيش. وتهيألي دعاء الناس ليا وحبهم ليا برضو ده ربنا استجاب لهم، وعشت لحد النهاردة، لأني أنا المجهود اللي ببذله والارهاق اللي انا بيصادفني في حياتي كان لازم اموت من زمان، لكن انا بايماني وشجاعتي قدرت اتغلب على المرض اللي انا عندي واديني عايشه. خلال مرضه الطويل اجرى فريد الاطرش العديد من الكشوفات والفحوصات بحثا عن الشفاء، وكان امله كبيرا في اجراء جراحه لاستبدال بعض شرايين القلب، ولكن هذا ايضا كان مستحيلا. وقد ذكر فريد أنه خلال إحدى الفحوصات توقف قلبه 3 مرات، وعند ذلك قرر الأطباء أن قلبه لن يتحمل أي جراحة. قبل ما أروح أمريكا عملوا لي حاجة اسمها تيست، يعني بيعملوا حاجة اسمها أسطرة، بيدخلوا بيقطعوا العرق شريان ويدخلوا أسطرة عشان اسمها تجربة للقلب، شوف القلب يتحمل عملية ولا لا. العملية دي التجربة دي تاخد 2.5 ساعة، أنا في 2.5 ساعة دول مت 3 مرات، قلبي توقف ومت 3 مرات. بقى يعملوا المساج، في بقى بينقذوا المريض بيعملوا له مساج في القلب، بيجوا دكاتره فربنا انقذوني مره واثنين والثالثه عشت، الثالثه ثابته، فما اعرفش ازاي ده من الله. في لندن قبل ما اروح امريكا، وبعد ما رأي بعد العمليه دي الدكتور جيبسون قعدت 10.5 ساعة في البنج وتعبت جدا، وبعدين قال لي مالكش عمليه ولا اسمح لك تفكر في الموضوع ده، وانت عايز تروح تشوف الدكتور ده بغي يشوف ده بروفيسورات العالم كلها هيقولوا لك نفس الشيء. بموت انور منسي ثق انه بقى الجو كان ما جات خالي، ما فيش حد يسد مكانه، المواهب بتتفرد، ربنا دي اراده مش عارف ليه. يعني يوم ما ماتت اسمهان المرحومه اسمهان اختي ما جاش عوض عن اسمهان. انا كنت اتمنى ان يبقى فيه 20 30 ام كلثوم و20 30 عبد الوهاب و20 30 فريد الاطرش، عشان لما دول يموتوا يبقى في جيل تاني. حكيم عيون افهم في العين. محبوبين عند الناس الكبار زي ست ام كلثوم مثلا، استاذ عبد الحليم، ست نجاة، هنا ست فيروز مثلا. فانا قلت كتير، انا كانت امنيتي انا لحن لحن ام كلثوم او الاستاذ عبد الحليم، واتفقنا فعلا وعجبته الحاجات اللي بقى اللي سمعها مني واتجنن ونده ليلتها. الصحفيين والمصورين والاذاعات جت وخدت مننا احاديث، وفي الاخر بتتبخر هذه الاشياء وبص الاقيها يتهرب ليه؟ مش فاهم. حاجه بعرضها عليك وبتعجبك وابص الاقي بعدين في الاخر ما اعرفش ايه السبب، جو ما في شيء ما انا مش قادر اوصل له، مش عارف السر ايه. اجتمعت مع السيده ام كلثوم وعرضت عليها قبل ما تحصل النكسه في مصر مع الغدر اللي طبعا اللي حصل للاسرائيليين. انا كان عندي قصيده من 1.5 سنة ملحنه ومجهزه عشان اديها لام كلثوم عن فلسطين، تصوري، وللاخطل الصغير شاعر لبناني الكبير انا الاخطل الصغير الاستاذ بشار الخوي، كان اديها لي هديه ورحت طلبتها منه وقدمها لي هديه. هي بيقول ورده من دمنا، بيقول سائل العلياء عنا والزمان هل خفرنا ذمه مذ عرفانا، المرؤات التي عاشت بنا لم تزل تجري سعيرا في دمانا. ده مطلعها الأصيل، فأنا عجبتني جدا وفيها معاني مش معقول يبقى أروع وأجمل من كده للموقف. وبعدين رحت لست أم كلثوم وسمعتها اللحن، مش حاجه اصور لك قد ايه اعجبت بيه باللحن وبالكلمات، وقعدت تقول تعالى نسميه ايه وما نسميش ايه، واتفقنا وخلاص هتغني. وبعد كده ابص الاقي هاني ما اعرفش من غير سماع، ما مش فاهم ليه بيتدخل ناس يظهر، وانا مش قادر اتكلم، يعني ما اقدرش اتكلم، يعني اللي في ناس تانيين غيري عندهم حظ انهم بيغنوا باصوات ناس كتير. الاستاذ عبد محمد عبد الوهاب ما بيغنيش بقاله مثلا يمكن 20 سنه، الا كل 5 6 7 سنين بيغني غنوه واحده في اسوان، مثلا مش انا اللبكي، بعدين هاني الود، بقالهم 15 سنه بعد كده ما غناش حاجه بصوته. بيقدم الحان لمطربين ومطربين كبار ومطربات كبار. طب انا لازم اخش في الميدان ده انا عشان اعرض بضاعتي، هل اروح احط في ركنه في ناصيه في شارع ما حدش بيمر منه واعرضها هناك بضاعتي، ولا اعرضها في محل كبير في فاترينه حلوه؟ لا طبعا. فالاستاذ عبد الله عنده كل الامكانيات دي، انا ما عنديش هذه الامكانيات. لماذا لم يحاول اذا تقديم اصوات غير معروفه؟ باجي اسمع اصوات سخيفه ما لهاش كوفي المستوى الموجود، ولو في المستوى الموجود تفتكري كان فضل مجهول لحد النهارده؟ ساعات بتلاقي فنانه صوتها حلو، ولا واحده مثلا هاويه ويكون صوتها جميل، وتبص تلاقي مثلا شخصيتها تافهه ولا بارده ولا مش يعني مش ما لهاش احترام عند الناس، ما لهاش شخصيه. هقول لك ايه؟ وقد سبب عدم تعامل فريد مع ام كلثوم في اي عمل فني نوعا من الازعاج له، وان كان دائما يحاول نفي هذا. نجاحي مش متوقف على انهم يغنوا لي اي حد، انا الحمد لله بقدم اغنيه بنفسي وانا مش محتاج لاصوات، وبس انا اللي بيأثر في احساسي اني مش لاقي اصوات كفء غير الاصوات دي عشان احارب بيها. يعني لو ما فيش ام كلثوم ثانيه، ما مش لاقي مثلا مطربه كبيره زيها عشان لها شخصيتها ولها مكانتها اني اقدر احارب بيها. كان في اسمهان الله يرحمها، لو اسمهان عايشه النهارده كان يبقى في كلام تاني، كان يبقى في واحده في مستوى ام كلثوم، لكن النهارده ليها شخصيه وليها صوت وليها هيبه وليها رهبه، وانسانه فنانه بتعرف ازاي تتصرف، وربنا مديها كل المواهب اللي يديها لفنان ناجح. فالصفات دي مش لاقيها النهارده في فنانه ثانيه. وانا سعيد جدا ان ام كلثوم نكون عايشين في عصر فيه ام كلثوم، بس بكل اسف اقول كمان ما فيش غير ام كلثوم، وده بعد ام كلثوم.